الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة لهم الدين. هذا الباب 22 من شرح فتح المجيد، أو فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. قال المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد، قال: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قال الشارح رحمه الله: قوله باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. طبعا في ترجمة بعض هذه الأمة، يعني بهذه الأمة أمة الإجابة، الأمة يعني الذين دخلوا في الإسلام، تطلق أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني إطلاقا أمة الدعوة، وهم كل من في الأرض من وقت النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الدنيا، فإن نبينا محمد هو الرسول الخاتم صلوات الله والسلام عليه. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الله خاطب كل أمم الأرض بكل أديانهم أن يؤمن بهذا الرسول. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وخاطب الله بني إسرائيل والنصارى والمجوس وكل الأمم أن يدخلوا في دين هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه، والنبي مرسل ليبلغه. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال الله جل وعلا: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، أي من قرى الأرض، ولكن الله اختار النبي وأعطاه هذا القرآن. قال يعني: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. بهذا القرآن الذي نزل للعالمين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال عن هذا القرآن: لأنذركم به ومن بلغ. فكل من بلغه هذا القرآن فقد بلغته النذارة وأقيمت له الحجة. الشاهد أن هذه الأمة يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة، ثم أمة الإجابة. أمة الإجابة وهم الذين دخلوا في الإسلام، شهدوا أن لا إله إلا محمد رسول الله. ولكن هذه أمة الإجابة منهم من يرتد عن دينه يرجع، ومنهم من يبتدع بدعة تخرجه أيضا عن الدين، كما قال تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالد. فمنهم من يعني من أمة الإجابة من اهتدى وسار صراط المستقيم إلى أن يلقى الله ومات على الإسلام، ومنهم من يرتد أو يبتدع بدعة يخرج بها للإسلام وقد يظن أنه في الإسلام وليس في الإسلام. هنا الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد جاء هذا الباب ليبين أن بعض هذه الأمة اللي هي أمة الإجابة، من دخلوا في الإسلام أن يعبدوا الأوثان، ومن يعتقد أنه على الحق، ومن يعتقد أن الشرك الذي عليه هو أهدى من الذين على التوحيد، فهم أفضل من الذين على توحيد الله تبارك وتعالى. وأتى بالآيات التي يعني تبين هذه الحالة، يعني في اليهود أول آية: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وهم اليهود يؤمنون بالجبت والطاغوت. سيأتي معنا شرح الجبت والطاغوت من أنه السحر وطواغيت ما يعبد من دون الله. ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا السبيل، يشهدون بأن الكفار الذين على الشرك أهدى من النبي محمد ومن اتبعه على الإيمان، فيشهدون شهادة هذه الزور. وكذلك الآية الأخرى وهي قول الله تبارك وتعالى: قل هل أنبئكم، هذا أيضا في اليهود، بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه بعد أن دخلوا الدين، هذا من اليهود، وجعل منهم القرد والخنازير وعابد الطاغ، فكم منهم من يعبد طاغوت، هذا من لعن الله تبارك وتعالى لهم بعد أن كانوا على الهدى. فأتى هذا ليبين أن هذه الأمة وقع فيها ما وقع من اليهود. أولا شهادة، يشهدون لمن هم على الشرك والكفر أنهم أهدى من أهل الإيمان والتوحيد. وكذلك كان من هذه الأمة من يعني خرج عنها وعبد من دون الله تبارك وتعالى طواغيت، عبد القبور وعبد الأشجار والأوثان، وظنوا أن هذا هو يعني الدين الحق الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشارح أولا في معنى الآية، قال: الوثن يطلق على ما قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله. كل ما يقصد بنوع من أنواع العبادة، أنواع العبادة كالركوع أو السجود أو الطواف أو التبرك كما مضى، فأي شيء يقصد بنوع من العبادة من دون الله يصير هذا وثن. فإذا كان هذا قبر معروف عنه قبر، أو مشهد مشاهد ما مشهد، والمشهد كما يقال بأن هذا المكان يعني مر فيه الخضر، أو هذا مر فيه النبي، أو هذا قد جلس فيه الولي، فيأخذ مكانه هذا وأثره مكان عبادة، يتبركون فيه أو يصلون فيه أو يقصدونه بنوع من النذر أو الذبح عنده أو التقرب عنده، فيصبح هذا المشهد وثن. فالوثن كل ما قصد بنوع من أنواع العبادة، لو كان شجرة أو حجر أو مشهد مكان أو قبر، فكل مكان أو شيء قصد بنوع من أنواع العبادة كركوع أو سجود أو طواف أو تبرك، نقول أو تبرك لأن النبي قال في الذين قالوا يا رسول الله جعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وهي شجرة يعلق بها، وكانوا يظنون بأنهم إذا علقوا يعني سيوفهم بهذه الشجرة انتصروا على عدو، فكأنهم يظنون أنها تمدهم بنوع من القوة أو بنوع كذا أو بنوع من النصر أو لها بخت أو حظ فتفيدهم فيها. والنبي قال لهم الله أكبر إنها السنة، قلتم الذي نفس محمد بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله، فجعل هذا نوع من الشرك بالله تبارك وتعالى. فالوثن يطلق، هذا تحريف صحيح، على ما قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله من القبور والمشاهد وغيرها. لو كان أمر من هذه كأثر من الآثار، لو كان أثر من الآثار جبة أو كوفية أو عمامة أو قلنسوة يعني أو أي نوع من هذه من ثياب أو من الأحجار أو من غيرها كأحجار معينة يقول لك إذا لبستها فإنها تحميك من كذا، هذه الحجر يحميك من الحسد، وهذا الحجر يحميك من الطعن، وهذا الحجر يحميك من النار، فأي شيء يعني سواء كان قبرا أو مشهدا أو غير ذلك. قال: لقول الخليل عليه السلام، يعني بالخليل إبراهيم عليه السلام، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. قال لقومه الذين يعبدون الأصنام، سمى أصنامهم هذه أوثان، قال: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إفكا تكذبون بأن هذه يعني آلهة وأنها تعبد. ومع قوله قالوا نعبد أصناما، قال لهم ماذا تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. وقوله أتعبدون ما تنحتون، ما تنحتون لأن يحتون أصنامهم، إما ينحتونها من الحجارة هذا النحت أو من الخشب أو من معدن أو من غيره. فبذلك يعلم أن الوثن يطلق على الأصنام وغيرها مما عبد من دون الله كما تقدم في الحديث. ولذلك قالوا الوثن أعم والصنم أخف. قالوا الصنم إذا صورة إذا ما صور لحي من الأحياء كإنسان أو حيوان أو نحو ذلك هذا صنم. وأما الوثن فيشمل الأصنام ويشمل غيرها من أي شيء شجرة أو حجر أو غيره وثن. فالأوثان أعم من الأصنام. قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا له. حيي بن أخطب كان رأس من رؤوس اليهود وهو من بني النضير، وكعب بن أشرف كذلك رأس من رؤوسهم وكان يعني حليفا لبني سلم. جاءوا إلى أهل مكة فقالوا لهم أنتم أهل الكتاب، لهم أهل مكة يعني قالوا لهم وأهل العلم، فأخبرونا عنا وعن محمد. فقالوا ما أنتم وما محمد؟ فقالوا نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء ونسقي الماء على اللبن ونفك العناه ونسقي الحجيج، ومحمد صنبور قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج من غفار، فنحن خير أم هو. هذا تقييم ونظرة المشركين لأنفسهم وللنبي. فقولهم أولا إننا أنتم من؟ قالوا نحن نصل الأرحام، أرحامنا يعني أولادنا وأهلنا وأبناء عمومتنا وليتول الأرحام. الأرحام في لغهم في بالشرع هم كل الذين يلتقون عند يعني عند رحم واحد، الرحم منبت الولد، فأرحم الرحم الأم لأن الابن من رحمها، ثم الإخوة لأنهم من رحم واحد، وهكذا يعني كل من يلتقون عند رحم واحدة فدول الأرحام. فيقصدون طبعا بالأرحام اللي هم أقاربهم، سواء كان من يعني كل من يدريت النسب أو يعني من جهة الأم أو من جهة الأب. وننحر الكوماء، الكوماء اللي هي الناقة السمينة التي يكون سنامها عالي في الكوم عليها الكوماء، فيكون ناقة كوماء يعني أنها سمينة سنامها عالي من الشحم، وهذه من المال الذي النفيس الذي يظن به صاحبه لكن ننحره لنطعمه للغير يعني. ونسقي الماء على اللبن يعني يدخل ماء على اللبن، وهذا كذلك من إكرام يعني من يأتينا فنفعل به هذا الفعل. ونفك العناه، العناه جمعاني والعاني الأسير، نفكهم يعني يعني بدفع فدية أو مال أو كذا ابتغاء فكاكي. ونسقي الحجيج، ذا الحجاج نسقيه. قال ومحمد الصنبور، الصنبور هو الذي يعني لا مال له ولا فعل له وليس له يعني يعني فعل يفعله، ما عنده مال، ما عنده باب يعني يصنعه من أبواب الخير. قطع أرحامنا، قطع أرحامنا يعني هم بقطع الأرحام أنه لما آمن به من آمن طبعا أبغضوا في الله وقطعوا في الله أقاربهم الذين بقوا على الكفر، فكل من بقي على الكفر يصبح عدو لهم، فيقول هذا قطع أرحام يعني أنه بإيمانهم انحاز لمن آمن معه، فأصبح الأخ يعادي أخيه والابن يعادي الأخ يعادي أخاه والابن يعادي أباه نحو ذلك، كما قال الوليد بن المغيرة قال نجتمع على أن نقول بأن محمد أتنا بدين لا يعرف، قطع به أرحامنا يفرقه بسحر، يفرق به بين الأخ وأخيه وبين الابن وأبيه وبين الزوجة وزوجه، فقال قطع أرحامنا وذلك بهذا الدين الذي فرق به يعني جماعته. واتبعه سراق الحجيج من غفار، سراق غفار قبيلة كانت في المدينة، وقالوا انهم يعني يقطعون الغفار في قبيلة تسكن بين مكة وبلاد الشام في هذه، يعني ان من يأتي الحج يقطعون طريقه ويسلبونه. فنحن خير ام هو؟ فقالوا أنتم خير وأهدى سبيل. فشهد يعني اليهود شهادة الزور مع علمهم بما أنزل الله تبارك وتعالى في الكتاب المنزل عليهم في التوراة بأن النبي محمد هو النبي الخاتم صلوات الله وسلم، هو الداعي لله تبارك وتعالى، لكن شهدوا شهادة الزور هذه وقالوا للمشركين أنتم خير منهم، لهم أنتم أيها المشركون مشرك العرب أهل مكة خير من محمد وأهدى سبيل. فأنزل الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، لهم اليهود أوتوا نصيبا من الكتاب، أعطوا نصيبا من الكتاب يعني كان يقرأ التوراة، يؤمنون بالجبت والطاغوت، قيل الجبت السحر والطاغوت ما يعبد من دون الله، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا السبيل. قال وفي مسند أحمد عن ابن عباس نحوه نحو هذا الذي يعني رواه ابن أبي حاتم. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وكذلك قال ابن عباس. أصل كلمة الطاغوت اسم فاعل للمبالغة من الطغيان، والطغيان مجاوزة الحد، كل شيء يجاوز حد وكل طغى، وجاء بمعنى مجاوزة الحد في قول الله تبارك وتعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، طغى الماء يعني جاوز حدوده، فالنهر يفيض ويطلع على السدود والماء يرتفع حتى يبلغ الجبال، إنا لما طغى الماء يعني ارتفع وزاد عن حدوده حملناكم في الجارية اللي هي السفينة، سفينة نوح عليه السلام. فيقال لكل من جاوز حده طغى، قول الله تبارك وتعالى فرعون اذهب إلى فرعون إنه طغى، جاوز حده، فبعد ما يكون يقول أنا مثلا ملككم أدبر شؤونكم، لا، قال أنا ربكم الأعلى، أمر الناس بأن يعبدوه وأن يقدسوه وأنه هو ربهم المتفضل عليهم، فادعاؤه للألوهية والربوبية طغيان، وكذلك طغيانه بالظلم، طغيان على الظلم مجاوز الحد، حد العدل والإحسان، فيقوم يعني بظلم الناس كما قال جل وعلا إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فيقال للذي جاوز حده طاغي، هذا عند البداية اسم الفاعل، ثم إذا زاد في الطغيان يقال طاغية بزيادة التاء التأنيس، وتاء التأنيس دائما يعني تأتي إذا قلت لاسم الفاعل المذكر تدل على زيادة الزيادة في الفعل، ثم أو بالزيادة عن طاغية طاغوت، فالطاغوت هو الذي بلغ الحد الأعظم والأكبر في الطغيان. فلا شك أن كل من الشيطان هو رأس الطاغوت كله، لأنه قد جاوز كل حد في عصيانه لله تبارك وتعالى ودعوته إلى الظلم والشرك وسيره بالإفساد، وكذلك كل من دعا إلى عباية نفسه طاغوت مثل فرعون فدعا الناس إلى عباية نفسه، فهذه الطواغيت برؤوسها رأسها الشيطان، وكل من دعا إلى يعني عباية نفسه وكل من جاوز حده في الطغيان. يقول بقول عمر بن الخطاب أن الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وكذلك قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن وغيره. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعكرمة وأبي مالك الجبت الشيطان، زار ابن عباس بالحبشية يعني أنه ليس لفظ عربي وإنما بلغة الحبشة. وعن ابن عباس أيضا الجبت الشرك، وعنه الجبت الأصنام، وعنه الجبت حيي بن أخطب. طبعا كل هذا تفسير إنما هو تفسير تنوعي متضاد، الاختلاف هنا في الألفاظ اختلاف في التنوع، لأن هذه كلها من الجبت، يعني الجبت يشمل كل يعني هذه الأنواع، فلما يقال حيي بن أخطب جبت، نعم، لأنه نوع من أنواع يعني يعني الشر والفساد والدعوة إلى يعني الطغيان. وعن الشعبي الجبت الكاهن، وعن مجاهد الجبت كعب بن الأشرف، قال الجوهري: الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. جوهري الذي يعني من علماء اللغة قال: الجبت كلمة يعني تشمل كل هذا، تشمل كل هذه الأنواع من أنواع الشر يشملها، فالصنم لأنه يعبد من دون الله، والكاهن لأنه يتكهن ويدعي علم الغيب هو كاذب ويفسد الناس بهذا، والساحر كأن السحر شرك، ونحو ذلك أي من هذه الشرور، كل هذه تدخل في معنى الجبت. قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد عبد الوهاب: وفيه معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع، هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ يعني مما يستفاد منها معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع، هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ فلا شك إن سواء كان هذا أو هذا فإن هذا كفر، فإن من آمن بالجبت والطاغوت بقلبه كفر، ومن كان يعتقد بأن الجبت والطاغوت يعني هو باطل ولكنه يشهد لمن هم يفعلون هذا بأنهم على الحق، هو كذلك يكون كافر، لأن يعني الشهادة للكفر كفر، فمن شهد أن الكفر إسلام ودين وهدى يصير كفر كذلك حتى وإن اعتقد بقلبه غير ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بها بنا تظنه بنا؟ وذلك أن الآية جاءت: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن أمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. يعني هذا الجريمة، يعني لماذا تعادوننا، لماذا يعاد اليهود أهل الإسلام؟ قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن أمنا بالله، ما هي جريمة أننا أمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل؟ الذي أنزل من قبل أنزل على موسى، أنزل على الأنبياء الذين هم يعني ينسبون إليهم، وأن أكثركم فاسقون، هذه علتهم، أن أكثرهم فاسقون لما فسقوا وخرجوا عن طاعة الله تبارك وتعالى كرهوا المهتدين من المؤمنين وكرهوا النبي صلى الله عليه وسلم وحسدوه وحسدوا الذين آمنوا به لهذا، ثم قال لهم: قل هل أنبئكم بشر من ذلك، بشر من هذه الحالة كذلك، أن تكونوا على الفسق وتكرهوا أهل التوحيد وأهل الإيمان، من لعنه الله غضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فهذه حالهم، هذه حالهم هم، مش فقط فسقوا بل يعني كان فيهم هذا. يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد هل أخبركم بشر جزاء بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا؟ وهل أنتم أيها المتصفون بهذه الصفات المفسرة بقوله من لعنه الله، فإن اليهود نزلت عليهم يعني لعائن كثيرة من الله تبارك وتعالى، والله أنزلها على ألسنة الرسل الذين أرسلوا، كما قال جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، آخر الآية. فبين أن الله تبارك وتعالى لعنهم للأعمال الكثيرة من الكفر والعناد التي وقعت منهم، كما قال أيضا جل وعلا: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه أكلهم أموال الناس بالباطل. فأخبر سبحانه وتعالى أنه عاقبهم العقوبات الكثيرة لهذه يعني الذي وقع منهم من هذه المعاصي. من لعنه الله أي أبعدهم الرحمة. أصل اللعن في لغة العرب هو الطرد من القبيلة والانتفاء منها. فإن العرب كانت الشخص اللي في القبيلة إذا كثرت جرائره وكثرت يعني فضائحه ممكن يجر على القبيلة فضائح ومشاكل كثيرة، يقوم يلعنوه أن يطردوه منه، ينفونه عنه، فيقولون فلان ليس منا، فلان لعناه بمعنى أنه طردنا، فيقال طريدوا بني فلان أو لعينوا بني فلان، يعني أنه لا ينسب إلى القبيلة حتى لا المصائب التي يفعلها لا تقع ولا يعني تعير بها القبيلة. ثم أخذ هذا المعنى في كل من أبعده الله تبارك وتعالى، من أبعده الله تبارك وتعالى عن رحمته، كما جاء في إبليس اللي هو أول ملعون أنه قال له الله تبارك وتعالى اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. فمن لعنة الله غضبه وعقوبته، والنار من لعنته سبحانه وتعالى. فالذي يدخله الله النار يخزاه وقد يعني ألقاه في لعنته سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا هذا وإخوان المؤمنين. من لعنه الله أبعاده من رحمته وغضب عليه، هذا الغضب يعني في اللغة معروف وهو صفة هنا نسبه الله تبارك وتعالى نفسه، صفة من صفات المدح. وغضب عليه بمعنى أنه يعني مقتهم وأبعدهم سبحانه وتعالى وكرههم، أي غضبا لا يرضى بعده أبدا. وجعل منهم القردة والخنازير يعني مسخا. وقد قال الثوري عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن المعرور بن سويد عن ابن إن ابن عباس رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير أهي مما مسخ الله؟ فقال إن الله لم يهلك قوما أو قال لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة، وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم، يعني حديث ابن عباس النبي سئل هل القردة الموجودة الآن والخنازير الموجودة هي من تلك يعني من نسل من مسخ الله؟ فأخبر بأن النبي أن الممسوخ الله لا يجعله عاقب، وإنما هذه القردة منذ خلق الله، والخنازير خلق يعني من خلق الله كبقية يعني هذه المخلوقات، لكن بني إسرائيل الذين مسخهم المجموعة التي مسخها الله عز وجل فهي تمسخ بنفسها ثم تهلك بعد ذلك وتموت ولا يكون لها عقب ونسل، يعني تتزوج بعد ذلك كقردة ويتزوج كخنازير ويكون لهم بعد ذلك نسل بعد ذلك. قال إن الله لم يهلك قوما أو قال لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة، وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك. الحديث رواه الإمام مسلم. قال البغوي في تفسيره قل يا محمد هل أنبئكم، أي أخبركم، النبأ هو الخبر، الخبر العظيم، هل أخبركم بشر من ذلك الذي يعني ذكرتم، يعني قولهم لم نرى أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم لا دينا شرا من دينكم، يعني قول اليهود هذا في شريعتهم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم قالوا احنا ما شفنا أهل دين أقل حظ في الدنيا والآخرة منكم، يقول للمسلمين ولا دينا شرا من دينكم، فذكر الجواب بلفظ الابتداء وإن لم يكن الابتداء شرا كقوله تعالى أفأنبئكم بشر من ذلك من ذلكم النار. ويبدو أن الآية والله تعالى أعلم، طبعا هذا لا شك أن شارتهم الباطل شر، وأشر منها يعني هذه الصور من صور العقوبات الشديدة التي أنزلها الله تبارك وتعالى. فهم كونهم يشهدوا لأهل الهدى بأنهم على الضلال ولأهل الضلال بأنهم على الهدى، هذه يعني مسخ الله، يكون مسخ عقولهم ومسخ قلوبهم بأن يشهدوا للباطل بأنه حق والحق بأنه باطل. وأشر منه من لعنهم الله وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الله. وقوله مثوبة، مثوبة ثوابا، يعني أن الله تبارك وتعالى عاقبهم بتلك العقوبات مثوبة منه، والمثوبة تطلق على يعني الخير والشر، فالخير ثواب خير وكذلك الشر جزاء. كما قال تبارك وتعالى: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ بعد أن قال يعني ما الذي صنعه. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. ثوبوا يعني أخذوا ثوابهم، ثواب أعمالهم، وثواب أعمالهم هو الرمي في, في, في, في النار والتحقير وما هم فيه، مثوبة جزاء أديت. وهذه مثوبة في الشر. هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، ثواب عند الله، ثواب يعني جزاء في الشر هنا، من لعنه الله فاللعن أصبح مثوبة لهم، يعني لأن هذا جزاء على أعماله. قال: ثوابا وجزاء، نصب على التفسير، عند الله من لعنه الله، من لعنه الله هو من لعنه الله وغضب عليه عن اليهود وجعل منهم القردة والخنازير. فالقردة أصحاب السبت، والخنازير كفار مائدة عيسى. القردة أصحاب السبت وهم أهل القرية الذين كانوا على شاطئ البحر، وأراد الله تبارك وتعالى أن يختبرهم من اليهود، فاختبرهم أن ابتلاهم يعني هل يعملوا في يوم السبت أم لا. يوم السبت كان مكتوب عليهم أن يثبتوا فيه، سبت السكون، ويثبتوا فيه عن أي عمل من الدنيا، ولا يعملوا إلا عمل الآخرة فقط، العبادة، وينقطع فيه لعبادة الله، ولا يعمل أي عمل من أعمال الدنيا حتى يشعل نار، لا لا لا يحل له هذا. فالله ابتلاهم وهم أهل يعني صيد، يعيشون على صيد السمك على البحر، فكانت تأتيهم الحيتان وهي الأسماك إلى الشاطئ في يوم السبت، فهذا أغراهم، وإذا كان في غير يوم السبت لا تأتي، تمتنع عنهم وتفر منهم الأسماك ولا يعني يصيدونها لأي بصعوبة. فأرادوا أن يعني يصيدوا فاحتالوا على هذا الأمر، قيل أنهم كانوا يلقون الشباك على, على, على, على الأسماك ويحبسونها في الشباك في السبت، وإذا جاء يوم الأحد يعني سحبوا الشباك ويقولون نحن لم نعمل، أو يحفروا حفائر في الشاطئ ليدخل فيها، تدخل فيها الأسماك في يوم السبت، ثم إذا دخلت يغفلون. هذا الذي يعملونه هو أنهم يغفلوا هذه القنوات التي يعني تدخل السمك لهم، ثم ينشلون هذا السمك ويأخذونه يوم الأحد. فلما قام مجموعة تنهاهم عن هذا، قام آخرون ينهون من ينهى ويقول لهم: لما تعذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. الله يقول: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. كونوا قردة خاسئين، يعني مسخهم الله تبارك وتعالى هؤلاء الذين اعتدوا في السبت فجعلهم الله قردة. أما كفار مائدة عيسى فإن بعض أصحاب عيسى سألوه أن قالوا: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم يعني مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فدعا عيسى ربه، فأنزل الله تبارك وتعالى لهم مائدة من السماء أكلوا منها، والله تبارك وتعالى اشترط عليهم، قال: إني منزله عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فقال بأن هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم، بعد أن رأوا هذه الآية عيانا ونزلت عليهم ملائكة المائدة كما اقترحوها، ثم كفروا بعد ذلك، فإنهم مسخوا خنازير. هذا قول. وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن المسخين كلاهما من أصحاب السبت، يعني أن المسخ اللي هو القردة والخنازير إنما هم من أصحاب السبت، ويبدو أن هذا هو الصحيح. يبدو أن هذا هو الصحيح، أن يعني أنهم مسخوا، بعضهم يعني من الذين اعتدوا في السبت بعضهم مسخ قردة وبعضهم مسخ خنازير. قالوا: فشبابهم مسخوا قردة وشيوخهم مسخوا خنازير. وسواء كان هذا أو هذا، فإن هؤلاء يعني أخبر الله تبارك وتعالى أنهم بعتوهم عن أمر الله تبارك وتعالى بعد أن ذكروا به عاقبهم الله تبارك وتعالى هذه العقوبة في الدنيا مع ما ينتظرهم من العقوبة في الآخرة. قال وعبد الطاغوت أي وجعل منهم من عبد الطاغوت عقوبة من الله بعد أن كانوا موحدين مؤمنين بالله تبارك وتعالى فعاقبهم الله بأن جعلهم عباد لغيره عباد للطواغيت أي أطاع الشيطان فيما سول له. وقرأ ابن مسعود عبد الطاغوت يعني وجعل لهم وجعل منهم من عبدوا الطاغوت. وقرأ حمزة عبد الطواغيت عبد الطاغوت بضم الباء عبد والطاغوت بجر التاء يصير مضاف إليه يصير كأنه مضاف ومضاف إليه عبد جمع عبد الطاغوتي وهما لغتان عبد بسكون الباء وعبد بضم مثل سبع وسبع. وقرأ الحسن وعبد الطاغوت على الواحد وعبد الطاغوت على الواحد والواحد هنا يعني ما إضافته دائما النكرة إذا أضيفت إلى معرفة عم فعبد الطاغوت يصير عام. وفي تفسير الطبرسي قرأ حمزة وحده وعبد الطاغوت بضم الباء وجر التاء والباقون وعبد الطاغوت بنصب الباء وفتح التاء. وقرأ ابن عباس بن مسعود وابراهيم النخعي والأعمش وأبان من تغلب وعبد الطاغوت بضم العين والباء وفتح الدال وخفض التاء يصير عبد عبد يصير جمع عبد وعبد الطاغوت يعني أعبد الطاغوت أو عباد الطاغوت. قال وحجة حمزة في قراءته و عبد الطاغوت أنه يحمله على ما عمل فيه وجعل منهم عبد الطاغوت معنى وجعل خلق يعني الجعل هنا بمعنى الخلق يأتي بمعنى الخلق أو التصير يعني صيرهم الله تبارك وتعالى إلى هذا جعل تأتي بمعنى خلق يقول الله جعل الظلمات والنور وكذلك جعل تأتي بمعنى صيرة جعل بمعنى صيرة وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن لا هذه يعني جعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا بمعنى الاعتقاد وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا يعني اعتقدوهم هكذا هذا في اعتقادهم. وأما جعل بمعنى صيرة بمثل جعل الدقيقة خبزا يعني تكون الآية الآن التي تأتي بمعنى هذا أسمعاني كلها جاءت القرآن جعل بمعنى خلق وجعل الظلمات والنور وجعل بمعنى اعتقد وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا وجعل بمعنى صيرة وهنا اللي هي هنا يعني وجعل منهم ال ال ال ال القردة والخنازير بمعنى أنه يعني صيرهم بعد أن كانوا بشر صيرهم وحولهم إلى يعني ال القردة والخنازير. قال وجعل خلق في قوله وجعل الظلمات والنور وليس عبد لفظ جمع لأنه ليس من أبنية الجموع شيء على هذا البناء ولكنه واحد يراد به الكثرة. ألا ترى أن في الأسماء المفردة المضافة إلى المعارف ما لفظه لفظ الإفراد ومعناه الجمع كما في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لأن اللفظ المفرد إذا أضيف اللي هو النكرة إذا أضيف إلى معرفة يقوم يعم إذا وإن تعدوا نعمة نعمة نكرة وأضيفت إلى معرفة إلى اسم الجلالة الله فتعم فإن تعدوا نعمة الله يعني نعم الله لا تحصوا فلما يكون يعني عبد الطاغوت فيصير أو عبد الطاغوت يصير مفرد مضاف إلى الجمع فيكون المعنى أنهم يعني عبيد الطواغيت. ولأن بناء فعلاء يراد به المبالغة والكثرة، نحو يقض ودنس، كان تقديره أنه ذهب في عبادة الطاغوت كل مدى، اللي هي عبد، عبد يعني الذي بلغ في هذه العبادة أقصى، عبد الطاغوت يعني أصبح محترف، يعني كأنه محترف للعبادة، ماهر بالغ في عبادته للطاغوت، هذا معنى يعني هذه القراءة وعبد الطاغوت. وأما من فتح فقال وعبد الطاغوت، فإنه عطفه على بناء المضي الذي في الصلة، وهو قوله من لعنه الله، وأفرد الضمير في عبد، وإن كان المعنى فيه الكثرة، لأن الكلام محمود على لفظه دون معنى، وفاعله ضمير من، كما أن فاعل الأمثلة المعطوف عليها ضمير من، فأفرد لحمل ذلك جميعا على اللفظ. وأما قوله وعبد الطاغوت فهو جمع، عبد جمع عبد، فهو جمع عبد. قال أحمد بن يحيى عبد جمع عابد، كبازل وبذل وشارف وشرف، وكذلك عبد الطاغوت جمع عابد، ومثله عباد وعبد. وقال شيخ الإسلام في قوله وعبد الطاغوت، الصواب أنه معطوف على ما قبله من الأفعال، أي من لعنه الله وغضب عليه، ومن جعل منهم القردة والخنازير، ومن عبد الطاغوت. قال والأفعال المتقدمة الفاعل فيها اسم الله سبحانه مظهرا أو مضمرا، يعني إما يكون الفاعل اسم الله الظاهر أو اسم الله المضمر، يعني بالضمير ضمير الاسم. وهنا الفاعل اسم من عبد الطاغوت، وهو الضمير في عبد، ولم يعد سبحانه من، لأنه جعل هذه الأفعال صفة لصنف واحد وهم اليهود. هذا كلام إن شاء الله كلام شيخ الإسلام هو الكلام الصحيح في المعنى الآية وفي الاستقامة اللغوية له، فيقول من هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، كل الأفعال الباقية لله عز وجل، من لعنه الله، الله من الاسم الفاعل، وغضب عليه، وغضب يعني غضب الله فعل الله جل، وجعل منهم، وجعل الله منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فالقردة والخنازير وعبد الطاغوت كلهم شيء واحد، دول معطوفين شيء واحد، والفاعل هو الله تبارك وتعالى، جعل منهم قردة وخنازير يعني وعباد للطواغيت، عقوبة منه سبحانه وتعالى، وكل هذه مثوبة من الله تبارك وتعالى. قوله أولئك شر مكانا مما تظنون بنا، وأضل عن سواء السبيل، وهذا من باب استعمال أفضل أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر له مشارك. أضل كقوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. قال العماد بن كثير في تفسيره وهو ظاهر، يعني دائما أحيانا يأتي التفضيل على بابه، وأحيانا يأتي التفضيل على غير بابه. التفضيل هو أن يكون المفضل أفضل من المفضل منه، وإن كان يشتركان في الصفة، كما نقول فلان أطول من فلان، يعني هذا طويل وهذا طويل لكن هذا أطول من هذا، أو فلان أكثر مالا من فلان، أكثر أطول أقوى، فقد يشتركان في القوة في الكثرة في الطول، فهذا التفضيل على بابه. وحين يأتي التفضيل ليس على بابه، ما يكون بين الاثنين اشتراك، ما في اشتراك في الصفة، فنقول فلان خير من فلان، ويكون الثاني شر كله ما في أي خير. نعم، فعندما نقول أن الجنة خير من النار، مو معنى أن فيه خيرية مشتركة بين الجنة والنار، والنار خير والجنة خير من النار، يعني أكثر خيرا من النار الموجودة فيه، لا، يعني هذا خير وهذا شر. المؤمن خير من الكافر، مو معنى أنه هناك فيه صفة مشتركة وهذا أفضل منه، لا. فهذا التفضيل يعني ليس على بابه في التفضيل، هذا ما في الطرف آخر. فهنا أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. فشر مكانا يعني من أهل الإيمان، أهل الإيمان على الهدى، ولكن هذا شر على بابه، بس هذا ليس ما في تفضيل هنا. وأضل مش معنى وأضل إنه الاثنين يعني مشتركان في الضلال وهذا أكثر ضلالا من هذا، لا، هذا يعني التفضيل هنا يعني ليس على بابه. قال وأضل عن سواء السبيل، وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر اللي هو المفضل له مشارك له، ما هو مشارك له، كقوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيل. خير مستقر وأحسن مقيل، هو النار فيها خير مستقر وأحسن مقيل، ده ما ليس هنا اشتراك يعني في يعني الصفة التي فيها التفضيل. قال العماد بن كثير في تفسيرها ظاهر، يعني هذا ظاهر أن التفضيل هنا مو على بابه. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هذه الآية قال الذين غلبوا على أمرهم اللي هم في أصحاب الكهف الذين ماتوا فيهم، فالذين غلبوا على أمرهم يعني الذين اقترحوا هذا الرأي ونفذوه، لنتخذن عليهم على أصحاب الكهف مسجدا نبني عليهم مسجد. قال والمراد أنهم فعلوا مع الفتية بعد موتهم ما يذم فاعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، أراد تحذير أمته أن يفعلوا كفعله. قال المصنف رحمه الله تعالى قوله عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتمه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ أخرجاه أي البخاري ومسلم. وهذا الحديث بهذا اللفظ سياق الإمام مسلم رحمه الله. في شرح الحديث قال قوله سنن بفتح المهملة، المهملة اللي هي السين، لما يقول مهملة السين والشين هذه في الرسم واحد، لكن الشين معجمة، الإعجام اللي هو التنقيط ليس معجم، فلما يقول السين أي يفرق بين السين والشين لأنه مكتوب مع يعني رسم واحد، يقول عن السين مهملة وعن الشين معجمة، فالمعجم المنقوط يسمى معجم. السين والغين كيف يفرق بينهم؟ الشين معجمة، الإعجام اللي هو التنقيط ليس معجم، فلما يقول السين أي يفرق بين السين والشين لأنه مكتوب مع يعني رسم واحد، يقول عن السين مهملة وعن الشين معجمة، فالمعجم المنقوط يسمى معجم. مثل العين والغين كيف يفرق بينهم؟ فإذا أراد كتب العين يقول لك بالمهملة لأن ما عليها نقطة، والغين يقول لك بالمعجمة المعجمة. فهنا قال بفتح المهملة هي السين سنن أي طريق من كان قبلكم، السنن هو الطريق. قال المهلب الفتح أولى من سنن من الضم. قوله حذو القذة بالقذة بنصب حذو على المصدر، والقذة بضم القاف واحدة القذاذ وهي ريش السهم، أي لتتبعن طريقهم في كل ما فعلوه تشبهوهم أو تشبهوهم في ذلك كما تشبه قذة السهم القذة الأخرى، فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. قذذ السهم، السهم يكون يعني له النصل أمامي وله هذا جسم اللي هو الزلم الطويل هذا الحديدة، وله بعد ذلك قذذ، قذذ هذه اللي هي هذه مثل الريش والخطوط هذه التي تكون، ولا بد أن تكون متساوية تماما، لأن إذا كان فيها واحدة طويلة واحدة قصيرة فيقوم ينحرف السهم ما يستقيم، أما إذا كانت هذه مستقيمة تماما ومتساوية فإنها تعطي السهم يعني سيره المستقيم لا ينحرف في السير. فقول حذو القذة بالقذة، لأن القذة مع القذة توضع يعني على نسق واحد تمام، يعني تسيرون كما سارت الأمم السابقة به، كما قال النبي حتى لو كان فيهم يعني من يأتي أمه علانية فسيكون في أمتي يعني كذلك، يعني يفعلون نفس فعلهم في الانحراف يعني عن الدين. حذو القذة بالقذة. وبهذا تظهر مناسبة الآيات للترجمة. يقول بهذا بالحديث هذا تظهر لما أتى شيخ الإسلام هنا بهذه الآيات في هذه الترجمة اللي قال فيها يعني باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وأتى بالآيات التي في اليهود إن اليهود وقع فيهم هذا يشهدوا بالباطل حتى منهم من دين، وكان منهم بعد ذلك من انحرف عن الدين فالله مسخه كبده وخنازير ومن عبد الطاغوت. وبعدين أتى بالحديث الذي يثبت بأن هذه الأمة سيكون فيها ما كان في الأمة السابقة، مثل ما وقع لليهود سيقع لهذه الأمة يعني مثل ما وقع تمام. فقال بهذا الحديث يظهر مناسبة الآيات للترجمة، أي أن هذه الأمة سيقع فيها ما وقع في السابقين، وأنها تعبد يعني غير الله تبارك وتعالى، وقد وقع كما أخبر، يقول وقع في هذه الأمة مثل ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو علم من أعلام النبوة، علم يعني دليل ظاهر على نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا أخبر بشيء مستقبلي ما كان في وقته ثم وقع هذا الأمر كما أخبر به هذا يصدر دليل على أنه رسول من الله سبحانه وتعالى. قوله حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وفي حديث آخر حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك، أراد صلى الله عليه وسلم أن أمته لا تدع شيئا مما كان يفعله اليهود والنصارى إلا فعلته كله، لا تترك منه شيئا، يعني كل الخباثات والكفر والصد عن سبيل الله والعناد وما وقع للأمم السابقة، أمم الهداية طبعا كانت أمم مهتدية، اليهود والنصارى ما وقع لهم من الخروج عن الدين سيقع في هذه الأمة، الرسول يخبر بأنه سيقع في هذه الأمة مثل ذلك. ولهذا قال سفيان بن عيينة من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، انتهى كلام سفيان بن عيينة، كلام حكيم. من فسد من علمائنا، أخبر العلماء وعباد، والعباد غالبا ما يكونون على غير يعني علم، فقال العلماء اللي يفسد منهم يكون فيه شبه من اليهود، لأن اليهود علموا الحق ولم يتبعوا ففسدوا، كانوا فاسدين بهذا مع علمهم للحق. وأما الرهبان النصارى فإنما ضلوا بالجهل، كانوا أهل الجهالة وضلوا بهذا، فيقول لعبادنا مثل الزهاد وكذا وكذا الذين كانوا يتزهدون وفسدوا وخرجوا إلى يعني مناهج التصوف وغيرها من هذه، فيقول فيه شبه من النصارى، لأن هؤلاء ضلوا يعني يعني يعني خرجوا من الدين على جهل منهم. قلت أي الشارح فما أكثر الفريقين، يعني العالم الضال الذي خرج عن السبيل والعابد كذلك الضال الذي يعني خرج عن السبيل، لكن من رحمه الله تعالى ولكن من رحمة الله تعالى ونعمته أن جعل هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة كما في حديث ثوبان الآتي، يعني يقول ما أكثر الفريقين الضلال من العلماء ومن الأتباع يعني في هذه الأمة، يقول لكن من رحمة الله أن بقيت يعني طوائف من هذه الأمة على الحق، لأن الأمة محمد لا تجتمع على ضلالة، ليسوا يعني كاليهود الذين اجتمعوا على ضلالة بعدين ضلوا كلهم ما بقي على الهدى منهم أحد، وكذلك النصارى الذين ضلوا ضلال وأطبقوا عليه، لا هذه الأمة يظل فيها القائمون بالحق الصالحون إلى يوم القيامة. قوله قال يا رسول الله اليهود والنصارى، يعني الرسول لما قال فاتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه، قالوا اليهود والنصارى، قال فمن من الذين كانوا قبلكم، يعني مثل هؤلاء. وقول النبي فمن، هذا السؤال يراد به يعني التقرير، يعني من غيرهم، ليس هناك غيرهم. هو برفع اليهود خبر مبتدا محذوف، أي أهم اليهود والنصارى الذين نتبع سننهم، ويجوز النصب بفعل محذوف تقديره تعني له اليهود والنصارى. قوله قال فمن استفهام إنكاري، أي فمن هم غير ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم، أي الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله، عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نقف إن شاء الله عند هذا، حديث طويل سيأخذ وقت أطول إن شاء الله.